إلا قليلا ممن أنجينا منهم. كذلك قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ليرتفع أهل الاجتهاد في الطاعات ومحاربة البغي والفساد ومحاربة المنكرات درجات عند الله عز وجل. وكذلك جعلنا الله الذي جعل، لأن هذا الكون يخضع لسلطانه سبحانه وتعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي هذه الآية، آية سورة الفرقان، إشارة إلى الموحدين القائمين بالحق الذين هم به يعدلون، أن الله معهم مؤيدا وناصرا وهاديا أهل الإيمان إلى الحق، وهاديا من تفضل الله عز وجل عليه ليدخل أبواب الهداية، ليزيل الله عز وجل ما يلقي الشياطين، وينسخ الله عز وجل ما يلقي الشيطان، ويحكم آياته، وهو سبحانه عليم حكيم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. والشيطان هو الذي بعد عن الحق وتفنن ومكر في كيفية دحض الحق والمجادلة بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن زخرف القول. رزق جدلا، من أين أتى هذا المنافق عليم اللسان الذي يجادل بالقرآن؟ أتى بوحي من الشيطان. قال الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. واستثنى الله عز وجل من الشعراء، فالشعراء عادتهم أنهم يزيفون ويزوقون ويزخرفون الكلام حتى يروج على الناس. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ هكذا قال الله أيضا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الذين يجادلون بالباطل ويزخرفون الكلام، فتسمع عن رجل يحمل الألقاب والشهادات وقد حاز درجة عالية في دراسة الفقه، ربما درس من أمريكا وربما درس من هنا، ولكن تحول قلبه وطمس على بصيرته، وكان من أعداء الإسلام ومن أولياء الشيطان. حين يقول مثل هذا الرجل أن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس ركنا في الإيمان، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، وأنه سيدخل الجنة وأننا نسمه بالإيمان. تخيل هذا من زخارف القول. ومن زخارف القول تسمع من يقول بوحدة الوجود، بمعنى أن الخالق والمخلوق واحد، لا فرق بين أن تعبد الله وأن تعبد الصليب وأن تعبد البقرة، فطالما عبدت إلها لم تكن ملحدا وكنت مؤمنا. حتى صحح بعضهم قول أحد أهل الاتحاد: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإننا نعتقد أنه لا يصح إسلام أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأن ينطق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل عدهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما ركن واحد. فلا يصح قول لا إله إلا الله بغير أن محمد رسول الله، لكن يصحح هؤلاء ذلك، بل يصححون إيمان النصارى وإيمان اليهود، مع أن عيسى يبطل هذا الدين في آخر الزمان ويبطل هذا الدين في أرض المحشر، إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هكذا مقالة عيسى عليه السلام، بل في دعوته. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ليس إلها ولا ابنا للإله، وليست أمه إلها كما زعموا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى يوصفون بالمؤمنين وبالشهداء وفي مراتب عالية، ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة، ويخلطون الأوراق بعضها ببعض، ويعبثون بثوابت الدين زعما للمصلحة وزعما لرعاية حقوق رعى الإسلام أكثر منها لو طبقوا شرع الله تبارك وتعالى. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخارف القول. هذا أيضا الذي يتزعم قضية الطلاق، أن الطلاق الشفوي باللفظ الصريح لا يقع، يعني لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق لا يقع إلا أمام المأذون، هذا لعب بدين الله تبارك وتعالى، هذا عبث. لماذا يتبنى هذا الرجل هذه القضية الآن؟ هم صرحوا أن نسبة الطلاق تزايدت في السنوات الأخيرة من 6% إلى 40%. من أين أتوا بهذه النسبة؟ أتوا بها من التوثيقات، من الطلاق الموثق، يعني الذي زادت نسبته هو الطلاق الموثق وليس الطلاق غير الموثق. فليس الحل في قضية كثرة الطلاق ان انت تقول اللي يقول انت طالق يبقى كلامه مش معتبر، يبقى اللي يسب الدنيا يبقى كلامه مش معتبر، يبقى اللي يريد ان يسلم يبقى كلامه مش معتبر. هكذا يلعبون بدين الله، مع ان الامر معمول به اجماعا الى عام 1931 ان الطلاق الشفوي كان بيقع. المأذون ده امر توثيقي لضمان الحقوق، هو لابد منه لضمان الحقوق في الزواج والطلاق، ولكن ليس ركنا في العقد. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على التوثيق، وجرى الأمر على خلاف ذلك. إنما الذي ذكر في القرآن الإشهاد، وذكر في السنة الإشهاد وليس التوثيق، حتى الزواج يختلف عن الطلاق في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إنما لم يقل لا طلاق إلا بولي، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الطلاق وبين الزواج. نعم، نحن لابد أن نراهب الناس من هذه الكلمة، ولا ينبغي أن يقولونها خبط عشواء، وأن المرأة مقيد بما يكتب عليه كل ما يقول، مقيد بما ينطقه. لذلك يعني زمان الناس العامة كانت بتقول احنا كلام رجالة، معروف الناس كان لها كلمة رجالة، يقول لك هبيع يبقى هيبيع، اشتريت يبقى اشترى. الآن الناس تتلاعب. الحل في التلاعب ليس في الزواج فقط ولا في الطلاق فقط ولا في البيع والشراء فقط، في كثير من المعاملات وكثير من الأمور. الحل الناس يبقى عندها دين، الحل الناس يبقى عندها خوف من الله عز وجل، يبقى عنده مسؤولية. يعني تخرب البيوت لماذا؟ لأن كثير ممن تزوجوا لا يعي أنه مسؤول، وأنه صار عليه حمل يسأل عنه يوم القيامة، فيتعامل بسفاهات. فالقضية تحتاج إلى دراسة شرعية. ليس كل إنسان يعجبه رأيه ويعجبه عقله يأتي يفرض على الناس أمورا تخالف شرع الله تبارك وتعالى. زخرف القول غرورا، خداعا وتلبيسا على الناس، ولتصغى إليه، لتميل إلى هذا الباطل وإلى هذا التسفيه للدين اللي بيجري وراء شواذ المسائل ورخص العلماء. الذي يتتبع هذا كما قال أهل العلم، من تتبع رخص العلماء تزندق، وقال بعضهم من تتبع رخص العلماء اجتمع الشر كله فيه. فكثير من الناس اليوم بيمشي وراء اللي يسهلها له، وبيدي لنفسه قانون خاص به، يقول لك علقها في رقبة عالم ويطلع سالم، والتاني يقول لك ايه انا هجيب لك الاربع مذاهب وانت اختار براحتك. مفيش كده، في حاجة اسمها دليل. ما تاخدش كلام امام من الائمة الكبار على جلالتهم الا ان تعرف على ماذا افتى، قال بدليل ايه، وتعرف دليله. واذا لم تكن اهلا لمعرفة الدليل فلا تقلد الا اوثق الناس في نفسك. فما ينفعش المفتي يقول للناس في عندك اربع اراء خد منهم. يعني أنا عايز أوصل للسنانية مثلا من المنصورة، واحد يقول لي ممكن تركب قطر الصعيد وتركب من الصعيد، واحد يقول لي اركب كذا واركب كذا، ويدوخوا الناس. ما فيش الكلام ده، هو أنت محتاج الوصف الدقيق حتى تصل. إنما يأتي واحد يدوخ الناس ويقول له بقى ايه استفت قلبك بقى. طبعا القلب مش القلب اللي بيخاف ربنا، القلب اللي هيمشي له المصلحة. حتى يجعلون الدين أهون شيء في نفوس المسلمين، دي القضية اللي بيتبناها بعضهم اليوم على الشاشات حتى يفسدون دين العامة. الله تبارك وتعالى يحذر من اتباع هؤلاء، هؤلاء شياطين الإنس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه. فلما سئل عن صفتهم، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة، قال هم من جلدتنا أبناء مسلمين ويتكلمون بألسنتنا، يعني اللسان العربي أو اللسان الشرعي، ربنا بيقول والرسول بيقول، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قلوب شياطين ما عندوش حاجة حرام خالص، كل حاجة حلال، الموسيقى حلال وشرب الخمر حلال والزنا يعني ما فيش، حتى الزواج العرفي حلال. ونعجيب هذا الرجل ان الواحد لو قابل واحدة واتجوزها بدون ولي ولا شهود وخد بأي مذهب من المذاهب دي في الجامعة من غير توثيق زواجه صحيح، لكن طلاق من غير توثيق طلاقه مش صحيح. شفت للتناقض. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي بيخاف ربنا واللي بيخاف حدود ربنا يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأفئدة، كلمة الأفئدة في القرآن، الأفئدة دي مركز المعلومات، إن أنت تعتقد اعتقاد خطأ. الأفئدة تتعلق بالعلم غير القلب، القلب يتعلق بالعلم والعمل. والله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعلق الله تبارك وتعالى على قضية الأفئدة، المعلومات الغلط هتحرق في جهنم. قال الله: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ليه؟ لأن المعلومات الغلط معلومات خبيثة. الله قال: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فلما تحمل الفؤاد هذه المعلومات الغلط لابد أن يطهر في جهنم إلا أن يشاء الله. الله قال في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فكثير من الناس ممن يتكلمون باسم الدعوة والدين يخاطب الناس زي سميرة سعيد اللي بتغني إن الدنيا حلوة ونتعلق بالدنيا ونمشي في الدنيا وخلاص، لا يذكره بالآخرة، لا يراهبه من لقاء الله. هذا قرآننا. الناس يقول لك أما تتكلم في الترغيب اتكلم في الترغيب بس، ما تتكلمش في النار ولا العذاب ولا الكلام. هذا دين الله. الله الذي قال: ذلك يخوف الله به عباده. الله الذي قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال في المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لو الناس حبت الدنيا وتعلقت بها، الله قال: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. فالذي يحرف الناس عن مسارهم، عن تقوى الله، عن مراقبة الله، ويغرس فيهم حب الدنيا ويزعم أنه فقيه يعرف الاستنارة، بيجيب الحاجات السهلة، هو يأخذهم في أسرع طريق إلى جهنم والعياذ بالله. لذلك ابن القيم يعلق على آية يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، راضي بالدنيا ومبسوط اللي هو في الدنيا، مبسوط اللي معاه فلوس وعايش، ما يهموش بقى الحلال ولا الحرام، واطمأنوا بها كده تمام قوي، أنا وصلت اللي أنا عايزه، والذين هم عن آياتنا غافلون. غافل عن آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية والآخرة. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول ابن القيم: هذان، يعني الرضا بالحياة الدنيا والإعراض عن آيات الله، لا يجتمعان إلا في قلب عبد لا يؤمن بالمعاد ولا بلقاء رب العباد. بيحاول يخليك تعتنق الدنيا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقال الله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. هم ما يعرفوش إلا كده، ما يعرفش إلا الأكل والشرب واللبس وخلاص. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، بل يريد الإنسان، الطبيعة في الإنسان قبل أن يهذبها الشرع، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، مش عايز يتحاسب. يسأل أيان يوم القيامة، يقول لك إحنا فين ويوم القيامة فين، ويبدأ في ناس تشكك. يعني رجل أوقفني له درجة وظيفية عالية، قال لي: إيش ضمننا إن إحنا صح؟ تخيل بقى عاش أكتر من 50 سنة ومش ضامن إن إحنا نكون صح. تخيل هذا. والله قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اللي بيشككك في الدين أليس عقابه أشد ممن شك في الدين؟ ذا عمل الشياطين. لذلك الله تبارك وتعالى قال وليرضوا، يرضى هذا الباطل وليقترفوا، ينفذ هذا الكلام بجرعة على حدود الله ويفعل المعاصي اتباعا لهم، وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما؟ لا تحكم غير الله ولا غير رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لا، يعني لأن طاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله، يعني أطيعوهم ما أطاعوا الله ورسوله. فإن عصوا الله ورسوله فلا طاعة لمن عصى الله. فإن تنازعتم في شيء، إن قالوا شيئا يخالف ما أنزل الله على رسوله، إن قال أولي الأمر، أولو الأمر من العلماء والأمراء الذين يحكمون بالشرع، إن قالوا ما يخالف ما أنزل الله على رسوله، ماذا نفعل؟ فردوه إلى الله والرسول، نرد الأمر إلى الله والرسول. لذلك سفيان الثوري رحمه الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر لحياة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان للحياة، ميزان للحلال والحرام والأحكام الشرعية. لكن كثير من الناس يلبسون الدين على الناس، يلبسون الحق بالباطل، يحب أن يتقرب من اليهود ومن النصارى حتى يقال عليه مستنير عقلاني متفتح مش مقفل مش متشدد، عايز يتقال عليه كده. ولكن هو يرضي الناس في سخط الله، ماذا ستكون عاقبته؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والمفتي والعالم إنما ينبغي أن ينطق الكلمة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، القرآن يحمل تفاصيل الأحكام. والذين آتيناهم الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. اليهود والنصارى يشهدوا أن هذا القرآن نزل بالحق من عند الله. والله قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون ذلك حقا. لكن وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمونه. لكن المشكلة في من حفظ هذا الكتاب ودرس في أكبر جامعة في التاريخ ويأتي ليلبس على الناس ليقول كلاما لو خلوت بيهودي أو نصراني ممن تعلم في كتبهم لا يجرؤ أن يقول هذا. يعني كانوا يسألون عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فيقولونها لا يخفونها. لكن اليوم أحبار السوء والرهبان من يفسدون الدنيا. قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. العلماء السوء موجودون في كل زمان ومكان. عدي بن حاتم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرتدي صليبا من ذهب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. ثم تلا عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي ما عبدناهم. فهم عدي رضي الله عنه إن العبادة هي الصلاة والصوم والركوع والسجود ونحو ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن العبادة أخطر من ذلك، فقال يا عدي ألم يكن يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ها هي دي العبادة. إن لو واحد يحرم حاجة أحلها الله أو يحل حاجة ربنا حرمها هي دي عبادة، ويلزم الناس بيها ويعمل تشريع ويحاول يستصدر قانون ويلزم الناس بخلاف الشرع، أليست هذه عبادة؟ هي دي العبادة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الخطر اللي بيستشري في جسد الأمة اللي مرر عبر مئات السنين عبر مراكز بحثية من المستشرقين والعلمانيين وطلع العقلانيين وغيرهم والناس الأبيضة اللي جايين يفرضوا على الناس هذا الباطل وهذا الزور. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكن من الممترين. لا تشك أبدا في هذا القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أحكام الله عز وجل كلها عدل، حتى قطع يد السارق. جاء رجل إلى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: سرقت بقدر الله. يريد أن يتفلسف، فقال له الفاروق: وأنا سأقطع يدك بقدر الله. لو أن سارقا واحدا قطعت يده في دولة أو محافظة ما وجدت سارقين. لو أقيمت الحدود لتغيرت ملامح الدنيا. الحدود مش معناها أن أنت تقطع نص الشعب، لا، معناها أن واحد بس أو اثنين. سيربى الناس تربية سليمة بموجب هذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طبعا الحدود لها شروط وضوابط، وليس لأحد الناس أن يقيمها، إنما يقيمها الولاة والمسؤولون. لكن أنا أتكلم عن القضية اللي بيجي ناس بتحاول تبغض للناس الشرع ويكرهوا الناس في الدين، وإن الشرع أحكامه صعب قوي وفي حدود صعب قوي وفي تشدد ولازم نجدد ولازم نغير. الله قال وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدل. اللي عايز دنيا، اللي عايز يتمتع بالدنيا، مش عايز القرآن ده، مش عايز يسمع حلال وحرام. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نتبع الوحي المنزل من السماء، إنما لا نتبع الأهواء. وكل الزانية تحب أن تفلسف لنفسها، الراقصة تحب أن تفلسف لنفسها، مدمن المخدرات يحب أن يبرر لنفسه. هكذا تسمع من كل إنسان من يعطي لنفسه المبرر في معصية الله عز وجل. لذلك المؤمن يتبع الوحي ولا يتبع غيره أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكبرين الشرفا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لا مبدل لكلماته. لا تبديل لكلمات الله، سواء كانت الكلمات الشرعية يعني الآيات هي من كلمات الله، لا تبديل لنصوص القرآن أو الكلمات الكونية. فالله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والأقرب إلى هذه الآية في تفسيرها أنها الكلمات الشرعية. في كلمات كونية كما تقول، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الكلمات هنا الكونية التي بها الحفظ والتأييد والنصر ونحو ذلك، والشفاء من الأمراض وغير ذلك. أما الكلمات الشرعية اللي فيها الحلال والحرام، هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به وحيا وسمعه منه جبريل ولقنه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل به على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا مبدل لهذا الكلام، لا مبدل بمعنى تبديل الأحكام التي يتضمنها. المعاني هي التي عليها اللعب، الألفاظ ما حدش يقدر يغير في ألفاظ القرآن، لكن المعاني بقى اللي طالع عايز يفسر القرآن بمزاجه ويلقي بكتب التفسير التي مضت وأفنى فيها الأئمة المفسرون أعمارهم في البحر، وعايز يبقى هو اللي بيفسر القرآن عصري، وإن هو اللي بيفهم والسلف ما كانوش بيعرفوا حاجة، ويقول لك مين بقى ابن كثير ومين البخاري ومين القرطبي، ويلغي الناس دي. ودي حاجات خطيرة جدا، وده لسه شغال على أشده، وينفق من أجل ذلك المليارات وإحنا نايمين. لذلك أنت عليك دور إن أنت تفهم كتاب الله، والله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لكن اللي يلبسك في الحيطة يخلي اليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين وما فيش حاجة حرام وكله حلال، فهذا خطر عظيم جدا جدا جدا يراد بأمة الإسلام في هذه الآونة. وينبغي علينا أن نتعلم حتى نستطيع أن نرد على هؤلاء هذا الباطل الذي يزورونه حتى يلبس ثوب الحق. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو أنت مشيت بسلو البلد وأبائنا وعادتنا وتقاليدنا وهويتنا الأممية والعروبة، وقعد بقى يفرض عليك حاجات والواقع والدول اللي تقدمت، ويبقى بقى يحتقر الدين، يعني يقول لك الناس طلعت القمر وانتوا لسه بتتكلموا في نواقض الوضوء، الناس مثلا صنعت كذا وانتم تتكلمون عن الطلاق والزواج والبيوع هذا دين الله؟ الله قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالشبهات التي تلقى ليل نهار عايز يوصل في نفوس المسلمين وبالذات الشباب والأطفال عبر المناهج الدراسية وغير ذلك، إن الدين ده سبب التأخر، وإن إحنا لو تمسكنا بالدين هنرجع لورا. وأوروبا لما سابت الدين وصلت، أوروبا تحترق بالمنكرات وبالفساد. هم ينظرون إن دولة زي السويد في 2020 ما عادش هيبقى فيها بني آدم من أصل شرعي، هتبقى دولة كلها أولاد حرام. فتخيل بقى عايزك توصل كده، عايز يدمر لك الحصن الحصين اللي هو الأسرة، بزعم إن هو بيحافظ على الأسرة، إن هو لما يطلع التشريع ده حافظ على الأسرة. واحد مش طايق مراته فخلاص بقى تعالى قدام المأذون وشروط معينة وحوارات فمش هتعرف تخلص منها. يعني النصارى عندهم مشكلة ما فيش طلاق، اللي هو تزوجها بقت مراته إلى الأبد إلا لعلة الزنا أو يسلم. فهي دي القضية. يعني أحد العلماء يحكي أمرا، رجل كان نصرانيا ومعه امرأته هو لا يطيقها ولا يحب العيش معها، فأراد أن يتخلص من زوجته فأعلن إسلام، قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هي مسك فيه قالت له وأنا وراك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال لا جت لي في الواسع أنت طالب. فالقضية عايزين بقى يضيقوا المسألة دي ويخلونا بقى نعيش مع مثل هؤلاء بزعم أن أنا بحافظ على البيوت. أنا عايز أحافظ على البيوت فعلا، وأن فعلا في الإسلام الطلاق في أضيق الحدود، وأن ربنا قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وفي قواعد للإصلاح وفي أصول معينة تبنى عليها البيوت، أرب البيوت عليها، أرب الشباب عليها، أرب البنات عليها. هي ده المطلوب عشان أحافظ على البيوت، مش أن أنت ما تطلقش إلا بالورقة، ولو قلت 100 مرة ببقك من غير قدام مأذون يبقى الطلاق مش واقع، يبقى كل الناس هتعيش في الحرام. هذا إفساد للدين. سيجعلون الناس تتهاون بالكلمة، يعني واحد سب الدين قدام الناس يقولهم طالما ما اتكتبتش في ورقة يبقى خلاص، إزاي ده يعني؟ فهذا يجعل الناس تتساهل، وعلى قواعدهم طالما أنت ما بتاخدش بالطلاق إلا قدام مأذون، طب في حادثة حصلت على الطريق لازم تجيب الراجل بقى يشهد الحادثة قبل ما تحصل، قبل ما يوثق شهادة الوفاة. والمرأة اللي ولدت عند الطبيب تجيب بقى الراجل بتاع السجل المدني يخش أوضة العمليات مع الدكتور، لو فتح العملية دي هتبقى سبهللة. فلذلك يعني حتى الأزهر رافض للكلام ده، أكثر علماء الأزهر مجمع البحوث الإسلامية يرفض هذا الكلام. لذلك في ضغط على شيخ الأزهر وعلى مجمع البحوث من العلمانيين وأمثال هؤلاء ويلمزونه كثيرا، وهذا الرجل له مواقف طيبة في الحقيقة. فلذلك يا أخوانا الأمر ده يحتم علينا أن نتعلم ديننا وأن نجتهد في معرفة ما أنزل الله على رسوله. هذا هو الحص الحصين لك حتى لا تسمع لهذا ولا لذاك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والوباء وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسترتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.